وصفناه ونزهناه عن مثل وعن أين ألفناه بوصف لائق من غير تنقيص وصفناه ونزهناه عن مثل وعن أين ألفناه فرب الكون خالقنا وجل الخالق الله فرب الكون خالقنا وجل الخالق الله وجل الخالق الله ولا يسهو ولا يغفو تعالى الرب حاشاه وقدسناه عز وجل حقا قد عبدناه ولا يسهو ولا يغفو تعالى الرب حاشاه وقدسناه عز وجل Oh.